وليست ثابتة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إن البيرة حرام ولا مرة ولا قال البيرة، قال الخمر. فالبيرة فرع، خلاص الفرع ده نريد نلحقه بإيش؟ بالأصل. يبقى لابد نلحقه بالأصل. يعني إيه نلحقه بالأصل؟ نسويه في إيش؟ في الحكم. طب حكم الخمر، شرب الخمر وبيعها وشراها، الحكم حرام. الفرع إيش؟ البيرة. نلحقه بالأصل في الحكم، يكون حكم بيع البيرة أو شرب البيرة أو شراء البيرة إيش؟ ده الحكم. طيب بجامع العلة طبقه. وين العلة؟ العلة للذكر. طب راجل بيشرب إزازة بيرة كاملة ما بيذكر إيش؟ فكيف تلحقونها؟ ما قال الأخ، قال ما أسكر كثيره فقليله، يبقى قليله حرام، يبقى قليله مسكر. إذا البيرة حتى لو كان زنبيل ولا برميل، البيرة هو اللي يسكر، والزجاجة القليلة لا تسكر، أيضا تأخذ الحكم. لا تطبيق عملي للأركان الأربعة كيف ألحق فرع الحكم. طيب الإخوة الأفاضل، الخمر أصل، وعندي عصير العنب أو عصير المون عشان يكون أسرع، عصير الموزي فرع، كيف ألحقه بهذا الأصل؟ سنة ننظر، عصير الموز يسكر؟ يسكر، إذا يلحق بالخمر حرام، عصير الموز حرام. أي واحد مشي في الشارع ترى يشتري عصير موز، يعني لابد تنكر عليه إنكار شديد، حرام بيشرب موز، والموز يسكر صح؟ لا خطأ. ليش؟ لأن الموز لا يسكر، يبقى العلة منتفع، يبقى ما ينفعش التيار، يبقى تهدمت الأركان اللي أنا حطيت عليها. طيب الخمر أصل وماء الشعير فرع، يمكن ألحق هذا الفرع بالأصل؟ شوفوا طيب ماء الشعير، الفيروز هنا مش فيه زجاجة اسمها الفيروز؟ الفيروز هذه فرع، تلحق بالخمر ولا ما تلحق؟ طيب في أحد يثبت أنها تذكر؟ أنا أسأل الآن، أنت ليش تبعد؟ أسأل، تذكر؟ في أحد شربها وقال دماغه اتعدلت؟ في أحد؟ لو في أحد ثقة شرب ودماغه اتعدلت أو قال إنها تذكر، يبقى إذا ملحقها بالخمر. لو ما في، فإن الأصل في الأشياء تحريم. يا إخوة أخطأتم، حلم. طب أين دليلكم؟ طالب العلم ما يتكلم إلا بدليل. أين دليلكم عن أصل الأشياء الحلم؟ كيف تخالفونا؟ ما عندك؟ صح؟ سن يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، مما ده من صيغة إيش؟ صيغ عموم، كل ما في الأرض حلالا طيبا، إذا إلا ما فصل لكم حرم عليكم يكون حراما، الأصل الأشياء الحلال. إذا هذه هي الأركان، حجية القياس، القياس حجة، أدلة الأحكام هو دليل من أدلة الأحكام، وثبتت حجية القياس بالكتاب والسنة والنظر، بالأثر والنظر. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، عندما ألحق الله العذاب بني النضير قال لأهل الإسلام اعتبروا يا أولي الأبصار. يعني إيش اعتبروا؟ اعلموا أنكم لو فعلتم ما فعلوا إلا يكون العقاب مثل العقاب. فين الفرع الأصل هنا وفين الإلحاق؟ بني النضير أساؤه مع النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا في العهود فقتلهم الله وأجلاهم وخربوا بيوتهم، صح؟ ونحن أصلا قال لنا اعتبروا أنتم مما فعلوا، أين الأصل والفرع وكيف نلحق؟ طبقوا عملية. نعم أحسنت، الأصل بنو النضير. أحسنت، العلة التعدي. أحسنت، التعدي بنو نلحقه على طول، ممتاز. أيضا قال الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ثم قال إن الذي أحياها فأثمره لمحيي الموت. هنا قياس، انظروا الله جل وعلا قاس وبين لنا القياس. أحسن، قاس اليوم الآخر أو قاس البعث، نقول بالتبطيق قاس البعث على إيش؟ حياة الأرض. الأصل عندنا الأرض ميتة، نزل عليها الماء، إيش اللي حدث؟ اهتزت وربت، أحياها الله بهذا الماء. الفرع الإنسان يموت فيبلى يبقى عجب الذنب، هذا الفرع نلحقه بالأصل فيحيا كما حيت كما أحيا الله الأرض. نعم، فإن السماء تمطر مطرا كالمني فيأتي على عجب الذنب ثم يقوم حيا مبعوثا من قبل الله جل وعلا بعثه كما أحيا هذه الأرض. مفهوم الله دين الكتاب يكفينا هذا، من السنة كثير

طيب الزواج هي تأخذ المهر لما؟ لأنها تمكن نفسها للرجل كأنها إيه؟ كأنها هبة لما استحل من فرجها، فهي أشبهت البيع والشراء، فهي لها أن تزوج نفسها. هو قياس بديع وقياس قوي، لكن الرد عليهم نحن نقول هذا قياس فاسد الاعتبار. لما؟ أين النص هذا؟ ما هو الحديث؟ لا نكاح إلا بولي. طبعا زيادة مشاهدي عد زيادة ضعافة في دين أهل العلم وإن صححها بعضهم. وأيضا الرواية القوية جدا قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، وإذا اختلفوا أو إذا اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي. المثل الثاني مثلا أن اختلف بدايع المصراة قال فليردها، شرحناها محمد، قال فليردها ومعها طاع من تمر. طب هو أخذ إيش؟ لبن. القياس يقول إنك إذا رددت ترد المثل، صح؟ ومثل اللبن، مثل اللبن عصير العنب، صح؟ خطأ، أنا أخطأت كده. مثل اللبن اللبن، إذا خدت لبن لابد ترد لبن. والأصل في ذلك، الأصل في ذلك لن قم نعم الأصل يعني الدليل بين عرض بعضهم مثل ما وحكم به. وأيضا قول إن سلم ودنص في النجاع طعام بطعام وإنام فطعام بطعام وهو هو أو مثله، خلاص. لذلك ابن حزم تمسك وقال لابد أن يرد اللبن أو يرد مثله، لأنه منقطع فيه في اللبن. فالإنسان قال لا طاعا من تمر، فإذا قسم على المثليات قلنا هذا قياس فاسد مطابق ايش؟ نص الإنسان قال ردها وطاعا من تمر، انتهى الموضوع. مفهوم؟ مفهوم هذا؟ آخر هذه الشروط أن تكون العلة في الفرض كوجودها في الأرض. لازم العلة تكون متوفرة في الفرض، وإلا فكيف هنلحق الفرض الأصل؟ لابد العلة تكون موجودة. مثلا أن تقول قال الله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. العلة هنا إيه؟ نهرك الله أن تقول أف لأمك وأبيك. العلة الأذى، أحسنت، الإيذاء أن تؤذيها بأخ. طيب طب الضرب ممكن نلحق الضرب؟ ها؟ نعم كما تنوان بقيتها، ولكن نلحقه ولا ما نلحقه؟ لما؟ هذا الفرع هو لما نلحق؟ إلا متوفرة، إذا الشرط لابد إلا تتوفر في الفرع حتى نلحقه في الأرض. البيرة نلحقها بالخمر لما؟ العلة الإذكار موجودة فيها، إذا نلحقه طالما العلة موجودة. زي نعم أحسنت، وهذا قياس بديع لا يجوز أصلا تقبلها لأن اللمس أصله محرم. العلة إيش؟ واللمس علته هي تحريمه ليه؟ من؟ ده محرم بالشرع. طيب قبل أن أختم أدربكم على القياس. الآن قال صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يغتب أحدكم على قبضة أخيه. أبى ممكن تأتوني بفرع مقاطع على هذا الأمر. قال من سنة لا يبع أحدكم على بيع أخيه. هذا الأصل حكمه حكم البيع على بيع أخيه. الأصل حكمه طبقوها أصوليا. إنسان قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه. الأصل البيع على بيع الأخ حكمه حرام، لأن سنة نهى عن ذلك. طيب ممكن أحدكم يأتيني بفرع ويلحقه بهذا الأصل. طيب دخل فيها برضه، أنا أريد شيء غير البيع لكن يختص لي. طب إيش العلة الأول؟ إيش العلة في التحريم؟ التدابر، التدابر والتباغض والتحاسب، صح؟ طيب هاتوا فرق في كده. الصحيح الراجع أن نقول نهى الإنسان عن بيع الأخ على أخيه أيضا، يبقى نقول الفرع الإجارة أن يستأجر أحد على أحد. يعني يأتي رجل يستأجر شخص، يقول الشخص هذه ب 100 في الشهر. تقول هذه جيدة الحمد لله أخذها. جاء آخر حاسب مبغض فذهب للثاني قال لا استأجرها منك بكام؟ قال ب100 قال أنا آخذها ب110. فدخل استأجر على التجار يا أخي فهذا لا يصح، فهو فرع يلحق بالأصل بعلة تدابر والتشاعر والتباغض. جيد، إيش ثاني؟ الإنسان يقول لا يرث القاتل. لا يرث القاتل، القاتل لا يرث. طيب الآن إيش الأصل؟ القاتل